أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. الساد المتصل الإمام مالك رحمه الله تعالى ودعونا على الباب الرابع في العمرة وفيه مسائل. أي بسم الله الرحمن الرحيم. باب الرابع في العمرة وفيه مسائل. الأولى: العمرة فرض على المستطيع في الحج. هذا هو المذهب الصحيح من قولي الشافعي رحمه الله سبحانه وتعالى، وهو نصه في كتبه الجديدة. ولا تجب العمرة إلا مرة واحدة في الحج، ولكن يستحب الإكثار منها لا سيما في رمضان. قال: أما دليل وجوبها فهو قوله صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر، إنما سأله السائل. قال أحمد، إمام أحمد: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثا أجود من هذا ولا أصح، يعني أن هذا هو أصح حديث وأجود حديث يوجب العمرة على كل إنسان. قال: لكن لا يسلمون له ذلك، يقول الشيخ، لأن إلا لو انحصرت النيابة في الفرض وقيل بعموم وقايع الأعيان، وفي كل خلاف، بل أصح أن النيابة تكون في النفل وأن وقايع الأعيان لا تعم. يعني كذلك لو أراد الإنسان أن يحج تطوعا عن ميت أو أن يعتمر، كذلك له حق الاعتمار وله النيابة، له أن يستنيب في العمرة كما يستنيب في الحج، إن ذلك أمر سائغ وجائز. قال: ويستحب الإكثار، عند الإمام الشافعي رحمه الله أنه يستحب الإكثار من العمرة. قال: لا سيما في شهر رمضان، لأنها فيه أفضل منها في غيره، كما في مجموع عن الإمام النووي. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر: عمرة في شهر القعدة دون رمضان، لأنه قصد رد ما كان عليه في الجاهلية من منعها في الأشهر الحرم بالفعل كالقول. قال الإمام البغوي: لتفضيلها أخذا بظاهر ذلك، ولو أحرم في شعبان وأتمها في رمضان، أو أحرم في رمضان وأتمها في شهر شوال، فالعبرة بابتدائها لا بانتهائها. نعم. ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعد حجة. هذه الآثار، الأخبار النبوية، تثبت جواز استمرار العمرة وترددها والإكثار منها، خلافا لبعض الأئمة كالإمام مالك، فإنه لا يجوز إلا عمرة واحدة في العام. وقد ورد حديث آخر: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير قبض الحديد والفضة. نعم. الثانية: للعمرة المفرد عن الحج ميقاتان زمانه ومكانه. أما المكان وميقات الحج على ما سبق إلا في حق من هو بمكة، سواء كان من أهلها أو غريبا، فإن ميقاته في أمات الحل، ويلزمه أن يخرج إلى بلد العلم ولو بخطوة. يعني من كان بمكة وأراد الاعتمار، سواء كان متوطنا فيها أو كان آفاقيا، لا يجوز له أن إذا أحرم من غير من الحرم يلزمه فدية، ولكن يجب عليه أن يخرج من الحرم إلى الحل، إلى أي منطقة من مناطقها. مثلا الحاج جاء بعمرة عن نفسه ثم أراد أن يعتمر عن غيره من أقربائه أو غيرهم من الأموات، فله حق بذلك، لكن يجب عليه أن يخرج ويجمع بين الحل والحرم، يخرج إلى الحل من أي جهة، سواء كان من جعرانة أو كان من التنعيم أو كان من عرفة، من أي جهة، مقصود أنه يخرج من الحرم إلى الحل فيجمع بينهما. وأما الميقات الزماني فالعام كله ميقات للعمرة، سواء في رمضان أو في غيره. ثم مذهب الشافعي رحمه الله سبحانه وتعالى أن أكثر جهات الحلم في إحرام ابن أماسي أن يحلم من جعرانة أو جعرانة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم منها. يعني هذه أفضل مواقيت العمرة، ميقات أن يذهب إلى جعرانة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم منها وأتى بها من عمرة منها. ثم بعدها التنعيم، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر عائشة حينما أرسلها مع أخيها عبد الرحمن أن تعتمر منها، ومن أي الحل أحرم كان له ذلك. ثم الحديبية، ولو أحرم ابن عمرة في الحرم انقلع إحرامه ويلزمها الخروج إلى الحل محرما، ثم يدخل فيصوم ويصوم ويسعى ويحق ويحلف ويحلف وقد تم عمرته ولا دم عليه، ولو لم يخرج فالطاف وسعى وحلق ففيه قولان للشافعي رحمه الله سبحانه وتعالى، أصحهما تكفي عمرته وبدنه لكن عليه دم لتركه الإحرام من ميقاته وهو الحل. والثاني لا يجزي حتى يخرج إلى الحل ولا يزال محرما حتى يخرج إليه، والله أعلم. هذا القول الصحيح أنه عمرته تصح، ولكن يلزمه هدي بعدم خروجه من الحرم إلى الحل. وأما الميقات الزمن فيجمع السنة ووقت للعمرة فيجوز الإحرام بها في كل وقت من غير كراهة، وفي يوم النحر وأيام التشريق لغير حاج. وأما الحج فلا يصح إحرامه بالعمرة ما دام محرما بالحج، وقد لا يصح إحرامه بها بعد التحلل ما دام مقيما في منى للرمل. وإذا نفر من النفر الثاني أو الأول جاز أن يعتمر فيها فيما بقي من أيام التشريق، لكن أفضل أن يعتمر أن لا يعتمر حتى تنقضي أيام التشريق. هذا حكم الإحرام فيها في هذه الأيام. قال: أما الحاج فلا يصح إحرامه بالعمرة ما دام محرما بالحج، يعني أولا يتم الحج الذي أحرم به، وكذا لا يصح إحرام الحاج بالعمرة بعد التحللين، يعني بعد ما يرمي وينحر ويطوف ويسعى ويحلق، هذا التحللين الأول والثاني، فليس له حق الاعتمار حتى تنقضي أيام التشريق ويكون قد خرج من منى. فإذا نفر في النفر الأول بعد يومين جاز له الاعتمار في اليوم الثالث، ولكن الأفضل والأكمل أنه لا يحرم إلا بعد أن تنقضي أيام التشريق الثلاث. الثالث جنوب الإحرام من عمرة فقف به في الحج باستعداد الغسل للإحرام والتطيب وما يلزمه وما يحرم عليه من الملبس والتطيب والصيد وغير ذلك، يعني باستعداد التلبية. جميع ما يحرم على الحاج يحرم على المعتمر، لا ينال من شعره ولا يتطيب ولا يأتي النساء ولا يقرب منهن حتى ينتهي من إعرانه. وغير ذلك مما ترك، فإن كان في غير مكة أحرم الميقات بلده من أن يأخذ يوسف السيف كما صدق في إحرام الحجيج، وإن كان في مكة وأراد الأمة استحق له أن يكون في البيت ويصلي ركعتين ويسلم الحجر ثم يخرج من الحرم في الحل ويستطيع هناك للإحرام ويلبس ثوب الإحرام ويصلي ركعتين ويأمر مرتي إذا صار يلبي. وكل هذه الأمور على ما سبق في الحج ولا يزال يلبي حتى يدخل مكة ويبدأ بالتواف ويكسو التلبية حين يشرع في التواف ويرمل في التوافات الثلاث الأول من السبع ويمشي بالأربع بالأربعين كما سبق في التواف القدوم. كذلك يعني إذا جاء الإنسان حاجا وكان محرما بالحج أو مفرجا من حج أو متمتعا بالعمرة أو قارنا بهما فإنه يلبي حتى يدخل الطواف، فإذا دخل الطواف تنقطع التلبية ويصير عليه التكبير. أما إذا في الحاج فإنه إذا انقطعت تنقطع التلبية حال طوافه للقدوم وحال سعيه، ثم بعد ذلك إذا كان محرما بالحج يبقى ملبيا حتى يرمي جمرة العقبة، فإذا ابتدأ بالرمي انقطعت التلبية وشرع له التكبير. ثم يخرج فيسعى بين الصفا والمروة كما وصفناه في الحج، وإذا تم سعي حلق أو قصر عند المروة، وإذا فعل ذلك تمت عمرته وحل منها حلا كاملا ولم يبق منها شيء وليس لها إلا تحلل واحدة. وإن كان ما هو أجل استرق له أن يتحره بعد الترهيب وقبل الحلق، وحيث نحر بمكة أو نحر أجزاه، لكن الأفضل إلى المروة لأنها موضع تحلله كما سبق للحاج النحر منها لأنها موضع تحلله. يعني وفي أي مكان من مكة نحر أجزاه، وكذلك الحاج في أي مكان نحر من منى أجزاءه. وأركان الأمرة أربعة: الإحرام والتواف والسعي والحلق. إذا قلنا من أحكم إنه نطق وواجباتها التقيد بالإحرام من الميقات وشروعها ما زاد على ذلك والله أعلم. الرابعة: لو جامع قبل التحلل فسدت عمرته حتى لو طاف وسعى وحلق شعرتين، وجامع قبل أن يحلق الشعرة الثالثة فسدت عمرته وحكم فسادها كالحج، ويجب المطي في فسادها ويلزم القضاء ويجب عليه بدنه. هذا إذا كان هذا عند مذهب الشافعي وعند بعض الأئمة أنه لا تفسد عمرته إذا كان بعد الطواف والسعي ولكن يلزمه هدي. قال الشارح رحمه الله: فائدة الذي صح عن عمر صلى الله عليه وسلم في غير نزاع أربع عمر، يعني الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع عمر، ثلاث في ذي القعدة التي أحصر عنها بالحديبية سنة 60، هذه واحدة، والعمرة الثانية عمرة القضاء بعد سنة 70، وعمرة الجعرانة يوم رجع من الطائف، وواحدة مع حجته. وصح عن ابن عمر على ما مر أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر واحدة في رجب، وورد أنه اعتمر واحدة في رمضان وواحدة في شوال. ورواية ابن حبان في غير صحيحه أن عمرة القضاء في رمضان وعمرة الجعرانة في شوال. قال الطبري: لم يتقنه أحد غيره، ورواه ابن جماعة أنه غلط، والصواب أنهما كانتا في شهر ذي القعدة. الصواب نعم. باب الخامس في المقام في مكة وزوات الوداع وفيه مسائل. إحداها مكة أفضل لقاء العبد عندنا وعند جماعة من العلماء. وقال العبدلي وهو مذهب أكثر الفقهاء وهو قول أحمد في أصح الروايتين. وقال مالك رحمه الله سبحانه وتعالى وجماعة المدينة أفضل. ودليلنا ما رواه النسائي وغيره عن عبد الله بن عدي بن الحمراء رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم واقف على رائدة مكة يقول لمكة والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. رواه الترمذي أيضا في كتابه كتاب المناقب. فقال حديث حسن صحيح. وينبغي للحج أن يستجمع على قضاء مناسكه مدة مقره في مكة ويستكثر من الاعتمار ومن التواعد في المسجد الحرام فإنه أفضل مساجد الأرض والصلاة في أفضل منها في غيره من الأرض جميعها. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه المسجد الحرام. ويستحب التطوف فيه بالتواف لكل احد سواء الحاج وغيره. ويستحب في الليل والنهار وفي اوقات الصلاة ولا يكره في ساعة من الساعات. يعني ان الطواف لا يكره في ساعة من ساعات الليل والنهار بل يستحب الانسان ان يطوف في اي ساعة بعد الفجر بعد العصر في الليل في النهار في أي وقت. لا تمنع أحدا طاف وصلى في مسجدكم هذا من أي ساعة الشام الليل أو النهار. هكذا النبي عليه الصلاة والسلام خاطب بني عبد المناف. فالإنسان إذا رزقه الله الوصول إلى مكة ينبغي أن يكثر من الطواف ما استطاع إلى ذلك سبيلا حتى يعجز يطوف سبعة سبعة سبعة سبعة ويصلي مع كل طواف ركعتين أو يطوف مرتين أو ثلاث ثم يصلي ركعتين ركعتين كل ذلك جائز. فينبغي الإنسان أن يستكثر من الطواف ما دام في مكة لأنه طواف مفقود في الدنيا كلها إلا في هذا المكان. لا يستطيع الإنسان أن يطوف في أي مسجد من مساجد الدنيا إلا حول الكعبة المشرفة. فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الطواف خاصا بعد الدخول. فإن الله سبحانه وتعالى أكرم هذا الحاج أو هذا المعتمر بأن أباح له الطواف في جميع ساعات الليل وساعات النهار. ولا يكره في ساعة من الساعات. وقد لا تكره صلاة التطوع في وقت من الأوقات المكة ولا لغيرها من لقاء الحرم كله بخلاف غير مكة. واختلف العلماء في الصلاة والطواف في المسجد الحرام أيهما أفضل. فقال ابن عباس رضي الله عنه وسعيد بن جبير وأتاه ومجاهد الصلاة في مكة أفضل وأما الغرباء فالطواف لهم أفضل. وقال صاحب الحاوي الطواف أفضل. يعني أيهما أفضل أن يكثر الإنسان من الصلاة أو الطواف؟ قال علماء إن كان آفاقيا ما جاء إلا للعمرة أو الحج ثم السافر فالأفضل له أن يكثر من الطواف لأنها عبادة مفقودة في غير هذا البلد. أما صاحب مكة فالأفضل أن يكثر من الصلاة لأنه متيسر له إقام الإتيان بالطواف في أي يوم من الأيام وفي أي ساعة من الساعات وفي أي شهر من الشهور. لكن الآفاقي لا يجي إلا في وقت محدود ويوم معلوم. فينبغي له أن يكثر من الطواف لأنه لا يجده في غيره. الثانية لا يرمل ولا يصفق ولا يستطيع في الطواف خارج الحج بلا خلاف كما سبق بيانه. يعني لا يستحب له أن يتبع يعني عمل الإحرام من أسفل، لأن هذا ما يكون له وقت العمرة فقط. أما في غير العمرة فالإنسان يطوف بثوابه بثيابه كلها ويطوف، ولا يطلب منه إخراج يده، ولا يطلب منه الرمل السعي الشديد، لا، هذا كذا يكون في حال الإحرام فقط. فإذا انتهى من الإحرام من العمرة أو من الحج لا يجوز ولا يطلب منه. الثالثة لا يقبل مقام إبراهيم ولا يسلمه فإنه بدعة. وقد روي عن ابن الزبير ومجاهد فراهته ولا يسلم أحد المسلمين الشاميين. هكذا لا يجوز له أن يذهب فيقبل مقام إبراهيم، هذا ما يجوز، إنه لم يعهد لا عن الرسول ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن الصالحين ولا أن يشرع في باب من أبوابه. فإذا رأى الإنسان حاجا أو معتمرا التزمه يجب عليه أن ينكر عليه وأن يبين له فساد عمله وأن هذا لا يجوز، لأن الله النبي عليه الصلاة والسلام لم يبيحه أبدا. فينبغي أن ينبه الحاج أو المعتمر إذا جاء فقبل مقام إبراهيم تنهاه وتبين له أن هذا أمر محرم وأنه لا يجوز، لأنه لا يجوز التقبيل إلا للحجر الأسود والمس للركن اليماني فقط، أما الركنين الشاميين فلا ينبغي استلامهما ولا ينبغي تقبيلهما، لأن ذلك لا يكون التقبيل للحجر الأسود والاستلام له وكذا الاستلام للركن اليماني فقط. الرابعة يستحب لمن جلس في المسجد الحرام أن يكون وجهه إلى الكعبة ويقرب منها وينظر إليها إيمانا واحتسابا، وإن النظر إليها عبادة فقد جاءت آثار كثيرة في فضل النظر إليها. لأن الإنسان إذا قعد ينظر إلى الكعبة هذه التي عظمها الله وأكرمها وجعل الناس يتجهون إليها ويشعر بتقديره واحترامه في هذا الموقف الذي الله أوجده فيه ويشكر الله سبحانه وتعالى عليه إذ من عليه بالوقوف حول هذا البيت العظيم، نسأل الله أن لا يحرمنا وإياكم ذلك. الخامسة يستحب دخول البيت عافيا وأن يصلي فيه، والأفضل أن يصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا دخل البيت مشى حتى يكون بينه وبين الجدار التي قبل وجهه قريبا من صلاة أجره فيصلي، ثبت ذلك في الصحيح البخاري. يعني إذا يسر الله أن فتحت الكعبة يستحب لك أن تدخل، وإذا دخلت تقدم حتى يكون بينك وبين الجدار الذي هو أمام الباب 3 أذرع فتصلي، لأن ذلك هو موضع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثبت ذلك في صحيح البخاري ويدعو في جوانبه، وهذا بحيث لا يؤذي أحدا ولا يتعدى هو، فإن أذى أو يتعدى لم يدخل، وهذا مما يغلط به كثير من الناس فيتزاحمون زحمة شديدة بحيث يؤذي بعضهم بعضا، وربما انتصفت عورة بعضهم أو كثير منهم، وربما زاحم المرأة وهي مكشوفة الوجه واليد، وكذا كله خطأ يفعله جهلة الناس وخطأ ومحرم، لأن الاستلام سنة ومزاحمة الرجال مع النساء منكر، فلا يجوز ارتكاب المنكر والمحرم بفعل سنة. السنة والاستلام سنة، لكن مزاحمة الرجل مع المرأة وتلاصقه بها محرم، ما يجوز. فينبغي الإنسان أن يبتعد، وإذا كان له زوجة أو ابنة أو قريبة لا يقحمها كما يفعل كثير من الناس، يأتي بها يدق راسها ويسحبها، وهذا من ورائها وهذا من جوارها و وهذا عن يمينها وهذا عن شمالها وهذا فوق ظهرها، كل هذا منكر محرم لا يقره الشرع ولا يرضاه الدين ولا يقره من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. بل يجب على المرأة أن تشير إشارة من بعيد بحيث لا تصل بأحد. أما بعض النساء تخرج حتى شعرها بل انقشع من كثرة الزحام، واللي عليها بدي في حالة سيئة ومنظر سيء قبيح. صلى الله السلامة والعافية. وكيف ينبغي لآمر أن يرتكب الأذى المحرم ليحصل أمرا لو سلم من الأذى لكان سنة، وأما مع الأذى فليس بسنة بل حرام، والله المستعان. لكن الإنسان اللي هو عاقل لما يرى هذه الأفعال يبتعد عنها، لا يقحم نفسه، لأن الشعر لما يكون جسمك بشق المرأة الأجنبية هذا حرام ما يجوز. وكم من أناس يقعون في ما يغضب رب العالمين بهذا السبب، لأن أنت الآن ما أنت نبي ولا أنت ملك، الإنسان مركب فيك الشهوة مركب فيك كله، فإذا التصقت بالمرأة حصل ما لا ينبغي أن يحصل منه. ينبغي الإنسان أن يتقي الله في نفسه ويتقي الله في ديانته ويتقي الله في هذا الحرم، فلا ينبغي له أن يرتكب ما يكون فيه إساءة إلى نفسه أو غيره. الثالثة، إذا دخل البيت قد يكون شأنه الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بخضوع وخشوع مع حضور القلب، وليكثر من الدعوات المهمة ولا يشتغل بالنظر إلى ما يلهيه، وليلزم الأدب وليعلم أنه في أفضل الأرض. وقد روينا عن عائشة رضي الله عنها قالت: عجبا للمرء المسلم إذا دخل الكعبة كيف يرفع بصره في قبل السقف ليدع ذلك بجلالة الله سبحانه وتعالى وإعظامه. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة ما خلف بصره موجة سجوده حتى خرج منها. يعني إذا دخل يسر الله لك الخروج، مدخل صالح يمين شمال فوق أسفل، لا ينبغي أن تنظر تدخل وأنت خاشعا خاضعا لله عز وجل ترجو رحمة الله وتخشى عذابه وتستشعر عظمة هذا البيت الذي جعله الله قبلة للخلق أجمعين. فإذا فعلت ذلك كنت متبعا للسنة. لكن إذا دخلت وصار وجهك فوق ورأسك ينظر يمين ينظر شمال ينظر فوق ينظر أسفل، لماذا كان خارجا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الحمد لله نعمة من الله. نعم. السابعة، ليحذر كل الحذر من الاغترار بما عادته بعد عن الضلالة في الكعبة المكرمة. قال شيخنا الإمام أبو عمر بن كثرة رحمه الله سبحانه وتعالى: ابتعد قريب بعد الحجرة المحتالين في الكعبة المكرمة أمرين باطلين عظم أمرهما على العامة، أحدهما ما يذكرونه من القروة الوسطى عمدوا إلى موضع عال من جدار البيت المقابل لباب البيت فسموه العروة الوسطى، وأوقعوا في نفوس العامة أن من ناله فقد استمسك بالعروة الوسطى، فأحوجوه إلى أن يقاسوا في الوصول إليها شدة وعناء، ويركب بعضهم طلبات، وربما صعدت المرأة على ظهر رجل ولامت الرجال ولامتها، فيلحقهم ذلك أنواع من الكرم دينا ودنيا. هذه ما أحد قال هناك العروة الوثقى، إذا جاء أنت لازم تروح تضارب وتحاشد وتزاحم حتى تصل إليها وتكون المرأة على ظهر الرجال والرجال على ظهر المرأة، هذا أمر منكر وهذا أمر مبتدع.